تدري من روح ما أنوى الناس ملايين جديد يا حاج محمود. نعم Thank you. الله أكبر بسم الله العادية تجيب من أي لا شيء. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بحرك لعلان Oh.

والذي قدر فهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى الرحمن الرحيم.